الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطبيق عام على الإطلاق والتقييد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. قال: جملة فرعها إنشائية أمرية، والأمر مستعمل في أصل معناه المسند إليه أنت، وهي مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل، ومقيدة بالشروط للتعليق، وكانت أداة الشرط إذا لتحقق الحصول. فإن المعاصي تزيل النعم جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد بالخبر التحذير من المعاصي، والمسند إليه المعاصي، والمسند جملة تزيل، وأتى به جملة لتقوية الحكم بتكرار الإسناد، وقيد بالمفعول به النعم لبيان ما وقع عليه الفعل، والحكم مقيد بإن للتوكيد. وهذا ظاهر، هو يبين الآن لنا كيفية تحليل هذه الجمل بذكر ما أخذ قبل في مسألة الإطلاق والتقييد، وكيفية التعبير بذلك. والبيت لهرم بن غنام السلولي، وهو مشهور، وبعده أبيات كثيرة ذكر في مجمع الحكم والأمثال. قال رحمه الله: إن اجتهد خليل أكرمته. قال: الجملة أكرمته، وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، المسند أكرم، المسند إليه التاء، وهي مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل، وبالشرط للتعليق. معنى بالشرط أن أداة الشرط جاءت إن، فإن أداة الشرط. قال: وبالشرط للتعليق، وكانت أداة الشرط إن، لعدم الجزم بوقوع الفعل. وهذا واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وأصابت تلك الربا عين شمس أورثتها من لونها اصفرارا، كلما جال طرفها تترك الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: وأصابت تلك الربا، أي جملة وأصابت تلك الربا، جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي. ومر معنا أن المراد بخبرية فيما يقابل الإنشاء، وفعلية فيما يقابل الإسمية. قال: من الضرب الابتدائي. ومر معنا ما معنى الابتدائي، وهو ما أتى لغير ما قدم له، ليس جواب لسؤال ولا غير ذلك. قال: والمراد بالخبر أصل الفائدة، المسند أصاب، يعني أصابت تلك الربا. قال: ذكر لأن الأصل في ذلك، أو لأنه الأصل. إيش عندك في النسخة الأخرى؟ نفسه، كأنه الأقوى من يقول لأنه الأصل في ذلك، يعني الأصل الذكر. فيه، تمام، هذا الصواب. إذا نصوب نزيد فيه. نسخة فيه. قال: لأن الأصل فيه ذلك، وقدم لإفادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار، والمسند إليه عين الشمس، يعني بقوله وأصابت تلك الربا عين الشمس. طيب، قال: وذكر لأن الأصل فيه ذلك، وأخر لاقتضاء المقام تقديم المسند وهو الأصل. قال: وخصص بالإضافة لتعينها طريقا لإحضار معناه في ذهن السامع. يعني كونه أضيف إلى الشمس هذا لإضافة هذا المعنى. قال: والمضاف إليه شمس قيد بالصفة أورثتها من لونها لأنها في محل جر صفة شمس للتخصيص، يعني ليخصص الشمس بهذه الصفة. قال: وقيد الحكم بالمفعول به تلك ايش عندك؟ تلك او تترك؟ ها، تلك. وقيد الحكم بالمفعول به تلك، تمام، واصابت تلك. طيب، قال: وقيد الحكم بالمفعول به تلك بالبدل الربا، تلك الربا، لتقدير حاله في نفس السامع. قال: وقوله تترك الناس سكارى هي الجملة الرئيسية. ها، ارفع صوتك. نفس الذي قلت، ايش الفرق؟ ها ها، وقيد الحكم بالمفعول به تلك لبيان ما وقع عليه الفعل. ها، وعرف المفعول به بالإشارة لبيان حاله في البعد. ها، وقيد المفعول بالبدل الربا لتقدير حاله في نفس السامع. ثم قال: قوله تترك الناس سكارى هي الجملة الرئيسية، لأن الشرطية لا تعتبر إلا بجوابها، وهي جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد بالخبر التفخيم. المسند إليه الناس، تترك الناس. ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك، أي تقديمه. وعرف بأل العهد الذهني، لأن المراد بالناس الذين نظروا إليها. يعني إلى عين الشمس. والمسند سكارى ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك، ونكر للتهويل والتعظيم والإطلاق. قال: والحكم مقيد بتترك لإفادة التحويل، وبالشرط للتعلق، كانت أداة الشرط كلما لإفادة التكرار، لأن هذا هو معناها. وما هم بسكارى جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد بالخبر أصل الفائدة. والمسند إليه هم، والمسند سكارى، والحكم مقيد بما لنفي الحال. طيب، قال: قوله لا تيأسن وكن بالصبر معتصما، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قوله لا تيأسن جملة إنشائية نهيية، يعني دخل عليها النهي، والمراد بالنهي الإرشاد ليس الترك. قال: المسند لا تيأس، والمسند إليه أنت، وكن بالصبر معتصما، أصلها أنت معتصم بالصبر، وهي جملة إنشائية أمرية، والمراد بالأمر الإرشاد أيضا. المسند إليه الضمير المستتر في كن، والمسند معتصما ومعتصما، والحكم مقيد بالصبر لبيان ما وقع عليه الفعل، وبالأمر كن لإفادة التوقيت بالاستقبال. هذا ظاهر. وقوله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، أصلها لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، والمراد بالخبر الحث على الصبر. المسند تبلغ، والمسند إليه أنت، والحكم مقيد بلن للنفي في المستقبل، وبالجار والمجرور لبيان غاية الفعل، يعني حتى لن تبلغ المجد. طيب، ويكون المصدر المؤول من أن الداخل على تلعب هو المجرور، يعني حتى تلعق الصبرة، يعني إلى أن تلعق الصبرة. قال قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، في البيت جملة إنشائية غير طلبية، عسى، وهي اسمية من الضرب الثالث لما فيها من تقوية الحكم بتكرار الإسناد. المسند إليه الكرب ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بأل العهد الذهني، وقيد بالنعت الذي أمسيت فيه لتوضيحه. عسى الكرب الذي أمسيت فيه حتى يخصه من كروب أخرى كثيرة، لأنه ربما يلتبس عليه. قال وقيد بالنعت الذي أمسيت فيه لتوضيحه، والمسند يكون إلى آخره، يعني قوله يكون وراءه فرج قريب. قال والحكم مقيد بعسى لإفادة الرجاء. وأما جملة النعت الذي أمسيت فيه فهي جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، المسند إليه فيها التاء، والمسند الجار المجرور، والحكم مقيد بأمسى لإفادة المساء والتقييد لهذا الوقت لبيان الكرب المقصود. قال وجملة الخبر يكون وراءه فرج قريب جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، المسند إليه فيها فرج، ذكر لأن الأصل فيه ذلك تقديمه، أخر لضرورة النظم، وقيد بالنعت قريب لإفادة القرب، والمسند وراءه ذكر لأن الأصل فيه ذلك، وقدم للضرورة، والحكم مقيد بالناسخ يكون لإفادة الاستقبال. طيب، واضح. قال يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يعني وافق المنية. قال أصل الجملة يوشك من فر من منيته يوافقها في بعض غراته، يعني فيه تقديم وتأخير، وهذا لضرورة الشعر، لأنه يريد أن يوافق حرف الروي. قال وهي جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد بها التيئيس من الخلود في هذه الدنيا وعدم الاغترار، يعني بالنفس أو بحسن الحال بما يظن أنه يستمر، قال المسند إليه من ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالموصولية لعدم العلم بما يخصه غير الصلة. يوشك من فر من منيته. قال والمسند جملة يوافقها ذكر، وأخر لأن الأصل فيه ذلك، وأتى به جملة لتقوية الحكم، وقيد بالجار المجرور لبيان زمنه. في بعض غراته قال والحكم مقيد بالناسخ يوشك لإفادة المقاربة، لأن يوشك من أفعال المقاربة كما مر معنا. قال قوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. قال قوله إن الثمانين قد أحوجت جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد بها إظهار الضعف. المسند إليه 80 ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بأل العهد الذهني يعني 80 من عمره. والمسند قد أحوجت ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك، وأتي به جملة لتقوية الحكم، والحكم مقيد بإن وقد للتوكيد قد أحوجت. وأما قول وبلغتها فهي جملة معترضة للدعاء، وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، ما أدري إيش وجه الدعاء. إن 80 وبلغتها، إذا لم يبلغ 80 ممكن، لكن إذا هو بلغ 80 يكون خبر ليس دعاء. تأملوا إذا وجدتم وجه للدعاء كيف. حتى لو كان بالغتها ما يحكي عن نفسه وبلغتها أنا إن 80 وبلغتها بالفتح إن 80 وبلغتها، يعني إذا بلغتها إذا بلغتها، إذا كان للغير محتمل. نعم ننظرها إن شاء الله إذا وجدنا شيء. طيب قال وهي جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، المسند إليه التاء، والمسند بلغ، والحكم مقيد بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل. نعم قال أسئلة على الإطلاق والتقييد يطلب أجوبتها، ما هو الإطلاق؟ نعم بسم الله من أول الكتاب مبحث السابع. قبل الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. فما هو الإطلاق؟ نعم، أن لا يحصر الحكم، وهو عرفه أن يقتصر على ذكر جزئيها المسند المسند إليه، يعني من دون تقييد بأي نوع من أنواع التقييدات. وما هو التقييد؟ عكسه، ألا يترك جزئي المسند المسند إليه مطلقا، بل يقيد بأحد المقيدات. طيب، ومتى يكون الإطلاق؟ متى يكون الإطلاق؟ إذا لم يوجد غرض لحصر الحكم، هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون تعميم الحكم مطلوب، إما أن يكون الإطلاق لعدم وجود غرض للحصر، وإما أن يكون التعميم مقصود، التعميم مقصود. فإذا كان التعميم مقصود فهنا يؤتى به مطلقا. ومتى يكون التقييد عكسه، وهو إذا أريد حصر الحكم أو أريد التخصيص بأحد المقيدات بعينه. طيب، قال لماذا يقيد بالنعت؟ نعم حسن، ها، إما التخصيص وإما التوضيح. نعم. طيب، ولماذا يقيد بالتوكيد؟ ليعينه، نعم، لكن لأي غرض؟ أغراض كثيرة ذكرت، إما التقرير وإما التحقيق وغيره مما مر معنا. طيب، ولماذا يقيد بعطف النسق؟ يعني أغراض كثيرة مر معنا، منها التصويب والتفصيل وكذلك دفع الإيهام وغير ذلك. ولماذا يقيد بالبدل؟ نعم نعم، زيادة التقرير والإيضاح أو غير ذلك مما ذكر. قال ولماذا يقيد بالمفاعيل الخمسة؟ نعم، أبا يوسف، ها؟ نعم. طيب لبيان نوع الفعل أو ما وقع عليه أو فيه أو له إلى آخره. طيب قال ولماذا يقيد بالحال؟ نعم. يعني معاني الحال. نعم لبيان هيئة صاحبها. نعم وتقييد عاملها. طيب ولماذا يقيد بالتمييز؟ لبيان الذات. طيب وتقييد ما خفي من ذات أو نسبة. ولماذا يقيد بالنواسخ؟ نعم. ها؟ نعم لمعاني ألفاظ النواسخ وأقسامها، فمنها ما هو للرجاء، ومنها ما هو للتمني، ومنها ما هو للمقاربة، فكل معنى من معاني النواسخ يقيد الجملة بحسبها. طيب قال ولماذا يقيد بضمير الفصل؟ نعم التخصيص والتمييز، ما مر معنا أنه له ثلاثة فوائد، منها التخصيص والتمييز بين المسند والمسند إليه، أو قول المبتدأ والخبر. يقول ما الفرق بين إن وإذا ولو؟ نعم كلها أحرف شرط، ومنها ما هو عامل ومنها ما هو غير عامل، ولو غير عامل، وإذا غير عامل، وإن عاملة. طيب هذا أحد الفروق. الفرق الثاني نعم في المعاني، لو حرف امتناع لامتناع، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي شرطية ظرفية، وإن شرطية. طيب قال ما المقصود من الجملة الشرطية؟ نعم التعليق. ها تعليق الخبر بالشرط. نعم تعليق الحكم بالشرط. يقول هل يمكن أن تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط؟ أول تصور السؤال. ها بيوسف. ها السؤال هل يمكن أن تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط؟ الأصل عدم ذلك. ها مثال. ها مثال وإن تصيب سيئة يطير بموسى ومن معه. الأصل عدم جزم وقطع المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل مع إن، وإن تصيبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. نعم طيب، وهل يمكن أن تستعمل إذا في مقام الشك؟ هذا معنى نعم قد تأتي على خلاف الأصل. طيب، ومن هذا النادر نعم، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. طيب، وهل يمكن أن تستعمل لو مع المضارع؟ ولماذا يقيد بالنفي؟ ها؟ طيب، سلب النسبة. طيب، إلى هنا إن شاء الله.